بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في سورة المائدة، وهذا الدرس الرابع منها في الآية 15، يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. بدأ الله هذه السورة كثيرا ما تحدث عن أهل الكتاب من أولها إلى آخرها، إلى آخر قصتين منها في عيسى بن مريم عليه السلام، في قصة الحواريين لما سألوا المائدة، وفي قصة الله عز وجل لما سأل عيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فهذه السورة تحدثت عن أهل الكتاب كثيرا، وعن أخبارهم عموما، وعن الأشياء التي وقعوا فيها وشابهتهم هذه الأمة فيها. وكانت البقرة قد تحدثت عن اليهود خاصة، النصف الأول منها كله عن بني إسرائيل وما وقعوا فيه وما شابهتهم هذه الأمة فيه. وآل عمران تحدثت عن النصارى خاصة، النصف الأول منها نزل في نصارى نجران، وذكر الله عيسى بن مريم وكيف خلقه ورد عليهم ودعاهم للمباهلة، ثم ذكر آخرها. وكانت النساء عامة، تكلم الله فيها عن المنافقين وعن المشركين وعن أصناف الكفار عموما، وعن الطاعة والاتباع مطلقا. ثم جاءت المائدة ورجع الحديث عن أهل الكتاب لشدة الخطر منهم وشدة مشابهة هذه الأمة لهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن من أخطر منهم ومن أشد منهم، والأمة هذه ستنبهر بهم وتقلدهم. ثم الأنعام ستأتي فيها حديث عن الوثنيين وعن البدع، فتكون السبع الطوال هذه تعم الطوائف كلها، تكرر فيها وتعيد. فقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب، وهذا لفظ استلطاف وتلطف لهم، لعل هذا اللفظ أن ينفع فيهم، مثل ما يخاطبنا الله باسم الإيمان. هنا قال: أنتم أهل الكتاب، يعني الشرها عليكم أكبر، والعلم ينبغي أن يكون منكم، وأنتم أتباع رسل. فناداهم الله بأنهم أهل الكتاب، أهل الكتاب، والمراد كتاب من عنده حتى لو كان محرف. وهذا كله يعني استمالة لهم، والجزية استمالة لهم، وإباحة نسائهم وذبائحهم استمالة لهم، لعلهم يقتربون من الحق، لأن هؤلاء عندهم في كتبهم الحق كامل، يعرفونه كما سيأتي. فاللي منهم يفتح الله عليه يجد كل شيء مسهل أمامه، ليسوا مثل الوثنيين، الوثنيين ما يذكرون خير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، ما احتجتوا أن تبحثوا عن هو، جاءكم، أرسلناه إليكم. وهذا يخاطب يهود المدينة وغيرهم إلى قيام الساعة: قد جاءكم رسولنا، رسول من عند الله جل وعلا، يبين لكم. هنا أيضا كلمة لكم أيضا استلطاف لهم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير، سواء كان ليعفو الله أو الرسول. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين كثير مما كان الكتاب يخفونه أو يحرفونه، وهذا يدل على اتفاق الأديان في كثير من الأمور. ولذلك هم لما حرفوا وابتدعوا جاء الرسول يرد الأمر إلى نصابه، إلى ملة إبراهيم الواضحة. فهو يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ومن ذلك آية الرجم. فإن آية الرجم عندهم في التوراة الرجم حد الزاني، ولكن لما زنى بعض كبارهم يعني لم يرجموه، وقالوا: نحرف الرجم ونجعله تسويد الوجه والتشهير فقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف قطعوه، وإذا سرق الوضيع تركوه، وإذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد، بذلك هلكوا. ثم قال تعالى: ويعفو عن كثير، سواء هو أو رسوله، يعني لا يستقصي في فضائحكم، سيذكر طرف فقط منها، وسيترك كثير مما تعرفون أنتم والعرب لا تعرفه، العرب ليسوا أهل الكتاب. وهذا شوف على كثرة الفضائح اللي جاءت في البقرة واللي جاءت في آل عمران واللي جاءت في هذه السورة، مع ذلك تراها جزء نقطة من بحر. يعني إنما كشف لنا من فضائحهم لما قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، لن نفعل، وتحريف الكلم عن مواضع، الآية اللي قبلها وأشياء كثيرة، إنما هو ترى شيء قليل ويعفو عن كثير. وهذا دليل على السنة اللي مرت معنا في الترمذي وغيره، سنة التغافل. قال الإمام أحمد رحمه الله 19 العافية في التغافل. لو أن الإنسان يستقصي في كل شيء ما يرتاح له ولا تطيب الحياة، لا مع زوجه ولا مع أهله ولا مع ولده، لكن يتغافل في غير حدود الله. هنا هذا من أدلة التغافل. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني خذ ما تيسر واترك، تغافل عن بعض الأشياء التي لا تسمح بها أخلاق الناس. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ثم رجع الحديث فقال قد جاءكم من الله، هو أيضا جاءكم هذا نعمة، أن يأتيك لحدك الخير، يأتيك ما تأتيه أنت، قد جاءكم. والأمر الثاني جاءكم ممن؟ من الله. الله عز وجل رحمكم وتلطف بكم، يعني هذا الخير لم يأتكم من ملك من الملوك، أو لم يأتكم حتى من الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، لكن جاءكم من الله. فهذا فيه تعظيم لمن جاءكم، أن الله هو اللي اعتنابه، هو اللي أرسله. ما الذي جاءنا من الله؟ والخطاب ترى لهم ولنا، لأنهم كذبوا وتركوا ونحن أولى بهذا. ما الذي جاء من الله؟ جاءكم من الله 2 نور وكتاب مبين. نور وكتاب مبين، النور هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والكتاب المبين هو القرآن. وأحيانا يأتي بالعكس، مثل زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور. فالرسول صلى الله عليه وسلم نور، والقرآن نور، لأن القرآن اللي يشرحه هو الرسول، هو اللي يبينه، هو اللي ينزله منازله، كما قال جابر في حديث حجة الوداع وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي وهو أعلم بتأويله وما يصنع من شيء صنعناه. فإذا هو نور. إذا كان الناس الآن فيهم عالم هذا أكبر نعمة، فكيف إذا كان فيهم نبي نور لهم؟ ما تأتي فتنة إلا يبين وجهها أول ما تقع فيكشف الله به. ولذلك ما من مصيبة أصيب به المسلمون إلى قيام الساعة أعظم من موته عليه الصلاة والسلام. موته هي المصيبة التي لا بعدها ولا قبلها. ولذلك كلما أصبت بمصيبة تذكر موته تهون مصيبتك، لأنه كان قوام للحياة وقوام للآخرة، قوام للدين عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الصحابة والله ما خرجت روحه عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا. هذا أبو بكر وعمر والصحابة ما خرجت روحه، ما دفنوه بعد إلا أنكرنا قلوبنا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهذا يدلك أيضا إن الكتب لا تغني إلا بالنور، والنور هم الأنبياء وخلفائهم. فمن قال أنا أعتمد على الكتب ولو كانت كتب مبينة، حتى كتاب الله، هذا لو إنسان بيقرأ من تلقاء نفسه لن يقيم حروفه ولن يقيم حدوده ولن يعرف منازله. فإذا لابد من 2 نور وكتاب، والنور يتمثل في نبي أو خليفة نبي يبين لك الكتاب هذا ما هي مواضعه، ما هي منازله، حتى لا تهلك. فإن الخوارج بالقرآن يضلون، وهكذا أصحاب البدع كلهم. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ما مع الثلاثة ذولي ويجادل بعد. إذن لابد من الثلاثة هذه. طيب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، مبين غير بين، بين هو بين في نفسه، لكن هو أبلغ من بين، هو يبين لك أنت، ما قرأ أحد إلا استفاد، يبين لك، يكشف لك الشبهات. جايك من الله، جاي بجبريل أشرف أهل السماء على قلب محمد، أشرف أهل الأرض، كل هذا رفعة لهذه الأمة، ومع ذلك تزهد فيه. والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أخذ يرسل به جبرائيل منجما على 23 سنة، كذلك لو نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم هو الآن موضح لنا بآثار الصحابة لما نزهد به، نور وكتاب مبين. ثم لم يكتف إلا بذلك، فبين ما الذي يحصل لمن فتح الله عليه. قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فذكر هادي ومهدي ومهدي به ومهدي إليه في كلمات يسيرة. يهدي به الله، إذن القرآن نفسه لن يهديك حتى يكون الله هو اللي يفتح قلبك له. قلبك عليه أقفال والمفاتيح بيد الله، وقلبك عليها حجب والرافع هو الله. فما قال الله إن هذا القرآن يهدي، وحتى لو جاء في الآية الأخرى إن الرسول يهدي أو القرآن يهدي، معناه هداية دلالة فقط وحجة الله على ابن آدم، لكنه لا يعني أنه يستلزم الهداية. فقال الله هنا: يهدي به الله. فإذن الهادي هو الله ولا شك، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والله لو يفهم القرآن ويترجمه ويشرحه ويفسره، إذا ما فتح الله الأقفال اللي على قلبه والمفاتيح بيده ما يستفيد. يهدي به، إذن هو وسيلة للهداية. من الهادي؟ الله. من المهدي؟ نوع من البشر اللي تنفتح قلوبه، وهم من اتبع رضوانه. إذن ليس من عرف ولا من تعلم، من اتبع، من أرى الله من نفسه خيرا، وكلما عرف شيء عمل به واتبعه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يمشون خلفه، كل ما وجدوا أثر القرآن مشوا خلفه. شوف، إذا أردت الفهم في القرآن اعمل به، ما علمت منه فاعمل به تزدد علما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. الصحابة رضي الله عنهم لماذا كانوا أعلم الناس بالقرآن؟ كشفت لهم الحجب وفتحت لهم الآفاق، فأصبحوا يرون في الآية مسافات طويلة ما نراها نحن الآن، حتى أنهم ما احتاجوا لا قياس ولا غيره. لماذا؟ لأنهم يعملون. لأن الله قال: يهدي به الله واحد فقط، والباقين يكون حجة عليهم، وهو من اتبع رضوانه. يبحث عن رضوان الله في القرآن، مو بيتعلم بس، يقول الله صحيح هذا يرضي الله وخلاص، وكل ما أخذ لقمة وضعها بجانبه متى يشبع. لا، الذي يهتدي بالقرآن وينشرح صدره بالقرآن، يكون هو أنيسه في قبره وفي الآخرة وفي الصراط وفي الدنيا، ويكون هو معلمه وهو هاديه، ويستغني به عن كلام الناس، هو من اتبع رضوانه، رضوان الله الموجود في القرآن. إذن هذا المهدي، والهادي هو الله، والمهدي به هو القرآن، والمهدي إليه هو سبل السلام. يهديك الله إلى سبل السلام. السلام قيل إن هنا اسم الله عز وجل السلام، فيكون سبل الله الموصل إليه، لأن من أسماء السلام. وقد يكون السلام السلامة، يهديك الله سبل السلامة، لكنها سبل تؤدي إلى طريق واحد، كما سيعود الله عز وجل ويذكر الطريق الواحد ويذكر السبل. فالسبل طرق صغار لكنها تؤدي إلى الصراط المستقيم، سبيل الدعوة الصالحة، سبيل العبادة، سبيل الجهاد، سبيل العلم والتعلم، سبل الصدقة، الإنفاق، كلها. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، السبل المؤدية به إلى السلام، كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكنها كلها سبل داخل سبيل واحد. وأيضا له مكافأة أخرى، من اتبع رضوان الله وعمل بما في القرآن، غير أن الله يهديه بالقرآن سبل السلام، له أمر آخر، وهو: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. هذا القرآن يخرجهم الله به من الظلمات، ظلمات الشك، ظلمات البدع، ظلمات الحيرة، ظلمات الشهوات والفتن، الظلمات المدلهمة هذه يخرجهم الله بها من الظلمات، من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع والنور مفرد، النور مفرد لأن نور الله الواحد، لكن بإذنه الله عز وجل هو اللي يهديك، هو اللي يخرجك، يستخرجك من الحفرة ويجعلك في العلو المنير المضيء بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنه على القدر، أن من اتبع رضوان الله أخرجه الله من الظلمات إلى النور واستنقذه من الشيطان، ومن لم يتبع رضوان الله تركه الله في الظلمات وجاء الشيطان واستولى عليه. هذا يفسر لك القدر. من اتبع رضوانه تشبه قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وهنا من اتبع رضوانه يهديه الله، والآخر يبقيه في الظلمات لأنه ما اتبع رضوان، لأنه ما طلع شيء، ما يعني طلع من شيء يدل أنه راغب. فلا بد حتى تخرج من الظلمات أن تعمل، أن تتحرك والله ينقذك، تتبع رضوان الله. أما يجلس في الظلمات يقول لا، حتى يأتي الله عز وجل بنفسه هو يخرجني وأنا ما أفعل خير، لا أعطي ولا أتقي ولا أصدق، لا. قال: ويخرجهم من الظلمات. ترى الآن الظلمات كثيرة، وخاصة في اليوم الزمن هذا تزداد الظلمات. الناس اليوم كل يوم يزدادون، بعضهم شك، بعضهم حيرة، بعضهم انحراف، بعضهم بدع، بعضهم شرك، بعضهم يقع في الردة والإلحاد وإعراض وريبة. لكن هذه الظلمات يعصم الله بها من اتبع رضوانه، يعصمه بالقرآن ويجعله دائم في النور، دائما في النور، لا يشك إذا شك الناس، ولا يرتاب إذا ارتابوا، ولا يميل ولا يرتد على عقبيه. في هدية أخرى ثالثة لمن اتبع رضوانه: ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا عاد الصراط الأوحد، هنا مفرد، والسبل كثيرة، لأن السبل تؤدي إلى الصراط المستقيم. يهديهم، الهداية ترى ليست مرة واحدة، الهداية هي عبارة عن شيء يأتي على شكل دفعات متلاحقة إلى أن تموت. الهداية هي شيء تفاعلي هكذا، يعني دفعات دفعات دفعات إلى أن تموت. فهي الهداية الأولى، ثم كل يوم تحتاج هداية، كل يوم تحتاج هداية، هداية في الصراط، وهداية على الصراط، وهداية إلى الصراط، كل يوم تحتاج إليه. أول شيء يهديك في الصراط هذا وتفاصيله، لأن الشريعة مركبة على الصراط، فيهديك الله في الصراط هذا كل يوم، يفتح لك بصيرة في الصراط. والثاني يهديك على الصراط، يثبتك عليه، ما تزيغ ولا تلتبس عليك ولا تشك فيه. والثالث يهديك إليه، تزداد مسارعة فيه وقدما فيه وعطاء فيه إلى الجنة. لأنك لا تظن أنك إذا هداك الله مرة انتهيت، لا، أنت كل يوم تحتاج هداية، هداية ثبات وهداية معونة وهداية. فهذا كله بالقرآن من الله لمن اتبع رضوانه، غير كذا ما في، غير الشروط هذه لن تهدى ولن تخرج من الظلمات. من الله لمن اتبع رضوانه بالقرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. شوف عظمة هذه الآية، عرضت على اليهود مثل الجمعة ورفضوها، عرضت على النصارى ورفضوها، عرضت على هذه الأمة، رفضها الكثير وبقي القليل اللي لعل الله يجعلنا منهم. أن يهدينا الله بالقرآن سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنه، وأن يهدينا صراط المستقيم إذا اتبعنا رضوانه يجعلنا منهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إن هذا الكلام اللطيف لا يعني إن الحكم تغير، كلام لطيف معهم ودعوة بالخير، وهذا هكذا يكون الداعية، الداعية يتأسى بالقرآن مثاني ترغيب وترهيب وقوة ولين، أو شيء يقول لهم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، بعدين قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. يعني ترى اللين هذا لا يعني إن الأصول تغيرت، تراكم كفار، تراكم أنتم كفار، لكن نحن نجادلكم بالتي أحسن ما لم يبن لنا العناد منهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه طائفة من النصارى، النصارى ثلاث فرق وكلها موجودة في القرآن. فرقة قالت إن الله هو المسيح ابن مريم، وفرقة قالت إن الله ثالث ثلاثة، وفرقة قالت المسيح ابن الله، وكلهم كفار، ومن لم يكفرهم فهو كافر بإجماع المسلمين. اليوم من الظلمات يوجد من يشك في كفر النصارى، أو أنهم في النار، أو يشك في أنهم قد يغفر لهم في الآخرة. الشك هذا كفر، تكذيب لله، ما عرف أجل ملة إبراهيم كامل. لقد كفر الذين كفر الكفر الأكبر، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وفي هذا أيضا أن الإنسان قد يكفر بالقول، هذولا بس بالقول كفروا، كما قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال الله: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الإله يعني أول صفة فيه أن يكون نافذ الإرادة، والإرادات لا تنفذ فيه، يعني هو يكون قاهر يفعل ما يريد يحكم ما يريد، إرادته ماضية وإرادة غيره ما تمضي عليه، ولا يكون إذا مضت عليه إرادة غيره معناه يكون سيكون أضعف، غيره هو أحق بالعبادة اللي نفذ عليه أمره. ولذلك حتى الأشعرية اللي ينفون الصفات أثبتوا الصفات بالعقل، يقولون ما نتصور إله ما تكون فيه الصفات هذه، إنه يكون حي ومنها أن يكون مريد، يعني إرادته نافذة ما ترد وإرادة غيره ما تنفذ فيه. ننظر الآن في إلههم المزعوم وهو بريء منهم المسيح. الله عز وجل لو أراد أن يهلك المسيح ابن مريم اللي تقولون هو الإله ليعبد، وأمه عيسى مريم عليه السلام، ومن في الأرض جميعا، من يرد الله عن إرادته هذه؟ لا أحد، وما لهم من دون من وال. إذن هو الإله، هو القاهر، هو القادر، هو اللي له النفوذ المطلق الجبروت الأكبر. عيسى مريم ما يستطيع. هذا رد عليهم بالنقل والعقل، إن كيف تعبد إله فيه من هو فوقه يستطيع أن يهلكه. طيب، ومن في الأرض جميعا، هذه واحدة. الثانية، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. إذن الله أيضا يملك ملك مطلق، من في السماوات، السماوات ومن فيها والأرض وما بينهما، وعيسى عليه السلام هو جزء صغير من السماوات والأرض، والله يملكه، يملك عيسى عليه السلام. إذن كيف يعبد؟ يعبد اللي يملكه. فإذن عندنا إن الله القادر القاهر المريد، إرادته نافذة لا يمكن أن أحد يردها، لا معقب لحكمه، وهو أيضا هو المالك. حتى إلهكم اللي تزعمون أن إله عليه السلام وهو بريء منهم، الله يملكه، يملك ملك تام، خلق من عدم وله أمر كله. إذن بطل ادعاهم الألوهية في عيسى بهذا الكلام الواضح اللي لو فيه نصراني فيه مسكة عقل يفكر. هذا الكلام واضح، عيسى ليس له إرادة نافذة وليس له ملك وليس له جبروت، وهو ما ادعى لله عليه السلام كما سيأتي في آخر السورة. ثم قال الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، أيضا هذا دليل ثالث، إن الله يخلق، عيسى ما يخلق، بعدين الله يخلق ما يشاء، يعني خلقه ما له حدود، كل شيء يشاء يخلق. حتى عيسى عليه السلام شاء الله أن يخلق من غير أب، على غير الشيء المعروف عندكم، خلق من غير أب، إشارة إلى خلق عيسى وإشارة إلى صفة الإله، الإله المعبود. ولذلك سبحان الله، كلما تفكر بعقلك وتنظر في القرآن تدري إن المشرك ظالم، ما العذر أبدا، كل مشرك جاهل غير جاهل ظالم. تقول له هذا إلهك ذا قادر اللي تعبده، إلهك هذا مريد، إلهك هذا مالك، إلهك هذا خالق، يقول لك لا. طيب ليش تعبده؟ لماذا تترك الخالق المريد الإله؟ ولماذا تدخل معه تشرك معه؟ ثم قال تعالى أيضا الرابعة، والله على كل شيء قدير. شوف الجبروت في الآية هذه والعظمة، هذه الآية من أدلة التوحيد الكبار. كل من يدعي الألوهية وهم كلهم دون عيسى عليه السلام، ما حاشى الأنبياء اللي هم محمد وإبراهيم وغيرهم، كلهم ما يكونوا مثل عيسى، ومع ذلك شوف الردود عليهم. وهذه كما قال الشيخ محمد في كشف الشبهات، هذه تكشف الشبهات، الله هو المستحق العبادة فقط، والله على كل شيء قدير. شوف في الخلق قال يخلق ما يشاء، في القدرة قال على كل شيء قدير، في الملك قال ملك السماوات والأرض وما بينهما، في الإرادة كل شيء له طريقة، سبحان الله العظيم. ثم انتقل الكلام معهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أولا يجب أن تعرف أن القرآن قد يكون فيه لف ونشر، يعني فيه اختصارات والإنسان بذهنه يفردها بالعقل أو بالآيات الأخرى. مثلا قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هم ما قالوا الكلام هذا كلهم نحن اليهود والنصارى، لا، اليهود قالت نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى قالت نحن أبناء الله وأحباؤه، لأن الله قال في الآية الثانية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن لا بد تفردها، لكن الله يجملها لك وأنت تفهمها، مثل قول عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هم ما قالوا العبارة هذه هودا أو نصارى، هم اليهود قالوا كونوا هودا والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا، فجمعها الله عليك، لأن قال بعدهم مباشرة أن اليهود قالت ليست النصارى على شيء إلى آخره. إذن هاتين الطائفتين كل واحدة تزعم أنهم أبناء الله، والبنوة هنا لا يعنون بها الولادة، لا يعنون أنهم الولادة، لأنهم الولادة هذه جعلوها خاصة للمسيح. لو كانوا هم أبناء الله مثل المسيح استووا هم معبودهم، معناه بالبنوة هنا بنوة الرأفة والحنان والعطف، مثل ما تقول للصبي تعال يا ابني وهو ليس ابنك، لكن إذا قلت يا ابني يعني الرأفة والحنان. فقالوا إن الله علاقتنا بالله علاقة رأفة وحنان وعطف ولطف، نحن أقرب إليه من كافة الأمم، ونحن أحباء أيضا، نحن هو يرحمنا ويلطف بنا لطف البنوة ونحن أحباؤه، يحبنا حبا جما. عجيب، هذه الدعاوى، هذه الدعاوى. وبهذا ظل أكثر الناس كما قال تعالى وغرهم في دينهم ماذا؟ ما كانوا يفترون. العلماء علماء السوء أحيانا يقولون هذا الكلام، يقولون أن الله عز وجل ما وضع العلم عندنا إلا أنه يحبنا وسيغفر لنا الكبار والصغار، وقراء القرآن يقولون هذا الكلام، يحتجون بالحديث اللي يقول لو كان القرآن فيه إهاب ما احترق، فقالوا إن الله ما جعل القرآن في صدورنا إلا أنه لن يعذبنا. والعباد الجهلة يلعب عليهم الشيطان، يقول إن الله اختاركم للصيام والقيام إذن هو لن يعذبكم وأنتم أبناء الله وأحباؤه. وكل طائفة الدعاة الآن يقولون نحن الله وضعنا لنا الصدارة وجعلنا في مقدمة المجتمع وجعلنا شهرة وإعجاب الناس، إذن هذه عاجل بشر المؤمن، يضحك بعضهم على نفسه. قال الله عز وجل قل، تلقين الحجة، فلما يحذبكم بذنوبكم. لو كنت أنت ابن الله تعالى الله عز وجل أو حبيب الله لما يعذبك بذنوبك؟ وأنتم اليهود تقرون في قول الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدود، إذن أنتم تقرون أن الله سيعذبكم وسيدخلكم النار بذنوبكم ولو كنتم افتريتم أيام معدودة. طيب إذا أنت قررت أن الله يعذبك بذنوبك إذن أنت لست حبيب لله ولست ابن لله، بل أنتم بشر ممن خلق، وهذه تراها لكل أحد، ترى ما بينه وبين الله نسب ولا حسب إلا التقوى. لا أحد يفكر، لا عالم ولا عابد ولا حافظ القرآن ولا مجاهد ولا داعي، لا أحد يفكر إن سيكون له ميزة بغير التقوى. لا فضل لعربي على عجمي ولا أسمر على أحمر إلا بالتقوى. لكن فيها إشارة لطيفة أن من أحبه الله يتجاوز عن ذنوبه، يحبهم ويحبونه، لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب، لأن هنا قال فلما يعذبكم بذنوبكم، معناه أن اللي يحبه الله حقا وهم أتباع سنة نبيه ما يعذبهم بذنوبه، يتجاوز عن ذنوبه. نسأل الله أن يجعلنا منهم. بل أنتم بشر ممن خلق، أمم قبلكم وبعدكم، لا تضحك عليكم الدعاوي، لا يغركم في دينكم ما كنتم تفترون، احذر. قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، ثم قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ما أعظمهم آية، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يضحك على نفسه ثم يغتر في دينه. قال تعالى بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء فيهديه ويوفقه للتوبة فيغفر له، ويعذب من يشاء يوبق بذنبه، ما يظلمه لكنه خذله تركه لعلم الله فيه. ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الملك له وما فيهما له، وأنتم الآن منتشرين وإليه ترجعون، المصير كله عنده، والموقف بين يديه والحساب عنده، أنت الآن منتشر، ذرائكم في الأرض وإليه تحشرون، الآن متفرقين والحشر عنده. هذه الآية تدل على البعث، تدل على الحساب، تدل على المراقبة، تدل على معاني لا تحصى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، مثل قوله إنا لله وإنا إليه راجع، هذه ما قيلت في مصيبة إلا هانت، ولا قيلت في شيء إلا جاءت كالبلسم على الأرواح. الله له ملك السماوات، أنت ترى جسدك مبلك، روحك مبلك، ولدك مبلك، مالك مبلك، مالك شيء، لا تجزع ولا تقول ربي أخذ مني، أنت مالك شيء. حتى الهداية مبلك، تطلب الله شيء ما تطلب شيء، إن هداك فضله وإن خذلك بعدله، ما تطلب شيء أنت. لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب، بعد الآن ما جاء، شوف سبحان الله المثاني القرآن، أول شيء يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، ثم لقد كفر ورد عليهم في أبناء الله وحباه ويعذبكم بذنوبكم، ثم يرجع مثاني يا أهل الكتاب. وهذه ترى الشد والإرخاء هذه وسيلة في الدعوة عظيمة، لأن الإرخاء التام مضر والشد التام مضر، لابد أنك تجعل له ترغيب وترهيب وشد وجذب وهكذا. القرآن أدبنا الأدب الحسن في كل شيء. يا أهل الكتاب قد جاءكم، جاءكم لحدكم رسولنا يبين لكم، يبين لكم أنتم، ثم يبين لأمته من باب أولى، على فترة من الرسل. الفترة في الأجسام هي السكون بعد الحركة، يقال فتور، ويقال أنا أصابني فتور أو تعب أو كلال، وإني لتعروني لذكراك فترة أو هزة، على الروايتين. هذه في الأجسام، في المعاني كذلك هي فتور. في الحديث لكل عامل شرة ولكل شرة فترة. إذن الفترة هي فتور من الرسالات، الحجة قائمة مستمرة منذ أن بعث الله أول رسول، قامت الحجة، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث، وبعث. لكن الفترات تختلف، مثلا من موسى إلى عيسى ما في فترة، مئات السنين ما في فترة. ليش؟ لأن أنبياء بني إسرائيل ما لهم عدد، ولا جاء في فترة يتوقف النبوة فيها، كل ما مات نبي خلف بعد نبي، وكانوا يسوسونهم الأنبياء من موسى إلى عيسى، بعضهم يقول 1900 سنة، بعضهم يقول 2000 سنة، ما فيها فترة، رسل تترى. لكنهم كلهم يجددون دين موسى عليه السلام، التوراة. جاء عيسى عليه السلام جدد التوراة وحل بعض ما فيها وإلى آخره. من عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام 600 سنة في الصحيح، جاء فيها فترة. حكمة الله، حكمة الله اللي جعل بين موسى وعيسى ما في فترة، وبين عيسى ومحمد في فترة، الحجة قائمة على الجميع. إذن الفترة هي اسم زمن ليس له حكم يخص. الموجودين في الفترة، من أطاع الله أفلح، ومن عصى الله وكفر دخل النار، كلهم سوا. هي اسم زمن، ما لحد على الله حجة يقول أنا ولدت في الزمن هذا. كذلك في هذه الأمة تكون فترات، كما في خطبة عمر المشهورة، الحمد لله الذي جعل على كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يبصرون، من الخطبة المشهورة. إذن حتى هذه الأمة يكون فيها فترات، في فترات في الأمة يكون عالم ورا عالم، عالم ورا عالم، والعلم نشيط. في أحيانا يكون في فترة ينتشر الجهل، ينتشر الشرك، ويعم يكون العالم تلو العالم، موجود هذا وموجود هذا. القرون الفاضلة ما كان فيه فترة، كان ما شاء الله، طبعا الصحابة أولا ثم التابعين ثم التابعين، كان العلم والإسلام حي. بعد ذلك تكون فترات. طيب هل اللي جاء الآن في الفترة يقول أنا والله في فترة وهذا مو في فترة؟ ما لحد حجة، مثل الغني والفقير. يدلك عليه أن أهل الكتاب هؤلاء هم أهل فترة وهم كفر. الآية اللي قبلها تقول لقد كفروا، والآية اللي بعدها تقول أنهم كانوا في فترة، فيدل على أن الفترة لا حكم لها يخصها. وقد ظل كثير من المتأخرين عندما قالوا أن الفترة لا حكم يخصها، ما لا حكم يخصها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن والده وأمه هم في النار وهم في ظلمات الفترة، ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتيناهم من كتب يدرسونها، ما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، في ظلمات الفترة وهم في النار، لأن حجة الله قائمة عليهم. أن تقولوا، يعني لألا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، شوف كلمة بشير ولا نذير، يعني ما قال الله هنا أن تقولوا ما جاءنا من رسول يشرح لنا التوحيد، لا، إنما فقط ستقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. يعني أنت لو تكلمت يلي جاءك رسول انقطعت حجتك، الآخر جاءه نذير، جاءه رسول، يمكن ما جاءه بشير ونذير لكن جاءه نذر أخرى، النذر ليست واحدة. ولقد جاء آل فرعون النذر، ولذلك في الآية كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. شوف دقق في القرآن، كلمة نذير هنا لو تحط محلها نبي ما تصلح، وكلمة نبي لو تحط محلها نذير ما تصلح. القرآن كل كلمة من الله في موضعها تماما. كل فوج سيسألون سؤال، لن يقال لهم هل جاءكم رسول، لن يقال لهم هل جاءكم نبي، سيقال لهم هل جاءكم نذير. والنذير قد يكون بشر منهم، زيد بن عمرو نذير، سلمان الفارسي نذير لأهل الفرس كله، ليه ما يفكر زي سلمان؟ وحدهم مشركين. الشيب نذير، القرآن نذير، النذر كثيرة، الآيات نذر. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يهدي هذا ويضل هذا، هذا في الفترة وموحد، وهذا رأى الرسول ومشرك، الله على كل شيء قدير. قد فرغ من الكتاب الأول. هذا فيها عجب، هذا فيها عجب في التوحيد وفي السنة وفي أشياء كثيرة. ثم قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه، رجع الآن يذكر بني إسرائيل بما أخفوه عن الأميين وكشف الله هنا ويعفو عن كثير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، وكلمة يا قوم أيضا فيها تحبب، أنكم قومي. مثل الآن لو واحد ينصح جماعته يقول يا جماعة أنتم جماعتي، أنتم ربعي، أنا ما أرضى عليكم بالنار، أنتم عشيرتي، هذا يتحبب لهم ثم ينصح لهم. ثم إذا استمروا قال تارك الصلاة قال ترك كافر، مثل ما أدبنا الله هنا. موسى قال لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يعني بني إسرائيل شافوا النعم بأعينهم نعم لا تحصى، شافوا كيف يغرق الله فرعون، كيف يفرق الله البحر لهم فيصبح كل فرق كالطود العظيم ويمشون فيه، البحر اللي أمواج هائلة يمشون فيه، ورأوا بأعينهم كيف دخل فيه فرعون وقوم وكيف غرقوا وهم يرونهم وكيف وكيف وكيف. اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم، وهذا الآن تعيير لهم والبني إسرائيل هؤلاء اللي يسمعون الكلام هذا إلى قيام الساعة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أكبر نعمة من إسرائيل إلى عيسى نبي تلو نبي، يعني هذا ما حصلت إلا فيهم، جعل فيكم أنبياء. الحين نحن نفتخر بالعلماء، نقول نحن فينا علماء، عندنا علماء يبصرونا، طيب بني إسرائيل فيهم أنبياء، نحن أكبر من العلماء، أكبر نعمة هذه. الحين أنت تشوف العالم في البلد نور يموت وتكثر الفتن بعده، فكيف إذا كان فيهم نبي؟ بني إسرائيل فيهم أنبياء. يقول موسى اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء، والثانية وجعلكم ملوكا، من أول يملكونكم القبط، استعبدونكم، يستحيون نساءكم، يقتلون أبناكم، عبيد لهم، الآن ملكتم أنفسكم، هذه واحدة. الأمر الثاني أعطاكم الله الملوك أيضا يسوسونكم. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أيضا جعل الله جعلكم ملوك، يعني فيكم ملوك يسوسونكم. أيضا كما قال عبد الله بن عمر والحسن وغيرهم، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من كان له مسكن لا يدخل عليه إلا بإذنه، وله امرأة وله خادم فهو ملك، يذكر نعمة الله عليه. في ناس يدخل عليهم بغير إذن، ما لهم بيوت، إذا كان لك بيت ما حد يدخله إلا بإذنك، يعني أنت لك باب ولك حجاب ولك زوجة تتولى أمرك وتغسيلك وطبخك وأشياءك، ولك خادم يخدمك، خلاص من مثلك. الآن أكثر الناس هكذا، ولكنهم لا يذكرون نعمة الله عليهم، يجحدون. أكثر الناس لا يشكرون، تراك ملك يا ابن آدم، إذا كان لك بيت ومرأة وخادم تراك ملك، ملك. وإذا ما لك خادم لك ولد يخدمك، لك بنت تخدمك، الله عز وجل سخر لك الأبناء هذا ليخدمونك، تراك ملك. يوم القيامة سيقول الله لك، وش يقول الله لك؟ يقول ابن آدم ألم أزوجك؟ ألم أهب لك المال والولد والخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع وتامر وتنهى؟ سيقول الله لكل واحد منا هذا كلام ترى، والله قد فعل. فيقول ابن آدم نعم يا رب، وهبت لي المال والولد والزوجة وتركتني آمر وأنهى وأرأس وأربع. فيقول الله أين حقي؟ أين حقي؟ أنا فعلت معك وفعلت، أين حقي؟ هل غضبت لغضبي؟ هل قمت هل حفظت حدودي؟ أين حقي؟ سيطالب الله بحقه. قال: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. موسى يخاطبهم في وقتهم ما في أحد مثله، ما في أحد مثله من عالمي. وإن كان نحن هذه الأمة هم فازوا علينا بأن فيهم أنبياء، ونحن فينا نبي شرفه الله على بني آدم، على سيد، هو سيد ولد آدم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا قوم، بعد ما ذكرهم بالنعمة وذكرهم بأشياء شافوها بعينهم واستوى لهم الخير، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. هذا بعد ما الآن ما نشفت أقدامهم من البحر، توهم الآن شايفين فرعون كيف غرق، وعلى حسب الرواية مع 600,000 مع فرعون، وهؤلاء شرذمة قليلون، وشافوا كيف الله بس موسى قال بالعصا هكذا وتحول البحر إلى 12 طريق على عدد أصباطهم، وكيف مشوا في البحر، وكيف جاء موسى فرعون بعدهم، وكيف غرق، شافوا أشياء كثير. فلما جاءوا في سيناء وذكروا موسى بالنعمة قال الآن أمامكم الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فلسطين بيت المقدس اللي هي فيها إبراهيم عليه السلام، فيها الأنبياء، الأرض المقدسة كتبها الله لكم. هذا فيه تحفيز إن الله مدخرها لكم، ادخلوها بس، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، لا ترجعوا مرة ثانية. الأسبوع الماضي ذكرنا النقبة، من ضمن الآثار في النقبة إنهم أرسلهم موسى للقوم الجبارين يطلعون عليهم، ولما جاءوا كانوا قد امتلأوا قلوبهم بالرعب من الجبارين، فقال لهم موسى لا تخوفوا بني إسرائيل ولا ترجفوا فيهم، فإن النصر ليس بالقوة وليس بالعدد، النصر مع الصبر والنصر. لكنهم خانوا إلا اثنين منهم، النقبة الاثنى عشر خانوا وخوفوا بني إسرائيل وقالوا رأينا في الجبارين العمالقة من العظم ومن الأشياء شيء عظيم ما تطيقونهم، والعدد، فأرجفوا بهم حتى أن بني إسرائيل هموا أن يرجعوا إلى مصر مرة ثانية. شوف العبد عبد ما عاد ينفع فيه، يعني قالوا نكون عبيد عند القبط ولا ندخل على الجبارين، خافوا منهم إلا اثنين اللي هم يوشع عليه السلام ورجل آخر، هؤلاء حفظوا وصية الله، ولذلك يوشع كان غلام موسى وخليفة بعد النبي، هو اللي فتح الله الأرض المقدس ليوشع عليه السلام. لكن موسى الآن ينصح لهم نصيحة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. شوف هذه الأمة ستشابههم في أشياء كثيرة، بس أنت فكر وشوف كم من شيء ادخر الله الأمة هذه وتركته، كتابها، وكم كلم حرفوه ونسوا حظ وأشياء كثيرة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين يعرفونهم، وأيضا الجواسيس هؤلاء أرجفوا بهم، وتعرفون القصص المشهورة في التراث اللي هو عوج بن عنق وطوله وعرضه والعمالقة، ترى كلها موجودة في هذا الموضع في كتب التفاسير، يعني إنهم أشياء لكن الله أعلم بهم، وأنه إذا بس حزمة الحطب ألقاها أسقطت الحوامل، وأنه طويل وعريض، وأن موسى عليه السلام طوله 10 أذرع وعصاها 10 أذرع، وأنه قفز 10 أذرع ثم ضربه مع كعبه بس حتى سقط هذا العملاق. الله أعلم، يمكن هذا من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، لكنهم جبارين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلوا، يعني ما عاد أفصح من العبارة هذه، يعني كما حد بعدين قالوا اذهب أنت وربك، يعني جيب ملائكة تطلع الجبارين وحنا ندخل. موسى يقول بس الله ابتلاكم بقتال، وقتال سهل بس في البداية، أروا الله من أنفسكم خيرا، ولكن تراها لكم الأرض المقدسة، تراها لكم والله كتبها لكم، ادخلوا عليهم بس. رفضوا، كانوا قد امتلأوا بالوهن، أعوذ بالله، وبالفرعنة هذه اللي مورست عليهم قد ملأت قلوب، ما عاد فيهم فائدة. قال رجلان من الذين يخافون الله عز وجل ويعلمون إن الله النصر بيده ليس بالقوة ولا بالعدد ولا بالجيوش ولا بالعمالقة، وهم يوشع الآخر معه اسمه كالب بن يقنى وكذا، منهم هذولا من 12 هذولا اللي ما خانوا. قال رجلان من الذين يخافون، أنعم الله عليهما بالإيمان والتثبيت والصبر والفقه ويعرفون النصر ليس بالأسباب الدنيا، أدخلوا عليهم الباب. شوف الطريقة، بس يقول أنتم الحين خائفين منهم، حنا ما نقول لكم ادخلوا إلى الأرض المقدسة، أنت بس ادخلوا خطوة واحدة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قولوا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصبروا بس الساعة الأولى بس ادخلوا الباب عليهم سيلقى الله في قلوبهم الرعب وستملكون الأرض المقدسة. ترى هذه الطريقة مهمة في الأمم في الأفراد حتى في خاصة نفسك. ترى أصعب خطوة دائما الخطوة الأولى. إذا بغيت تطلب العلم، إذا بغيت تجاهد، إذا بغيت تدعو الله، بغيت تقوم الليل، بغيت تختم القرآن، ترى أصعب شيء الخطوة الأولى. أدخل على الشيطان الباب، اعزم بس الخطوة الأولى ستنحل عنك العقد. لكن أكثر الناس لا، حتى الخطوة الأولى مثل بني إسرائيل، حتى الخطوة الأولى ما يبغى يخطوها، يبغى الله عز وجل جل وعلا يجيب ملائكة يشيلون من فراشه يحطون عند المغسلة يغسلون وجهه ويصحونه يحطونه في محرابه. وش يبغى؟ يا أخي تحرك بس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يعقد عليك عقد، لكن ابن آدم لو بس الخطوة الأولى، لو يدخل الباب، لو يطلع من باب غرفته بس أفلح وقام نشيط طيب الناس. لكن الشيطان يمسك في الخطوة الأولى. شف ترى كل أن تفكر في حياتك كل الإنجازات عندك تلقاها من قرار اتخذت خطوة واحدة، دخلت الباب أي باب كان، باب خير إذا أنت دخلته مشيت. أكثر الناس الشيطان يثبطهم عند الباب، خليه دائم عند العتبة ما يخليه يدخل. هذول الصالحين قالوا بس الباب هذا ادخلوه بعدين الله علمكم كيف تدخلون، اركعوا بس وقولوا حطة اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصبروا، من يوم تدخلون الباب هذولك سيخافون منكم. ومع ذلك هذا ما فعلوا. السجد دخلوا على أستاههم، الحطة جعلوها حنطة، هل هذا رفضوا يدخلون. سبحان الله العظيم. وهذه الأمة تشابههم في كل شيء، تحريف الكلم، استوى جعلوها استولى، نفس حذو القذة بالقذة، يقول الله منا يقول لا منا، يعلمهم الله بوسيلة الدعوة والعلم يخالفون. ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. أنت لو تقدمت خطوة على الشيطان ودخلت عليه ترك غالب، ستغلبه، كيد ضعيف. والله ما دخل علينا الشيطان إلا أن ما ندخل الباب أصلا. واحد ما يطلب العلم يقول والله إن شاء الله السنة هذه السنة الجاية بخلص أشغالي إن شاء الله، إلين يموت هو ما دخل الباب. واحد بيصلي الليل نفس الطريقة، إن شاء الله لجشت وطار الليل إن شاء الله أني ما عاد أسهر وإني كذا وأسوي إجراءات، دخل أشتا وطلع أشتا وما سوي شيء ومات وما سوي شيء، وبهذا اللي حاصل. والصيام يقول إن شاء الله لا برد الجو، والقرآن يقول إن شاء الله إذا جت الإجازة يمديني أخلص، وهكذا ما عمره دخل الباب إلا إن شاء الله. إذا دخلتموه فإنكم غالبون. مثل ما تقدم قبل شوي، من اللي يهديها الله؟ من اللي يهديها الله؟ من اتبع رضوانه، مو بمن علم رضوانه. كلنا نعلم وش يرضي الله، لكن هذا ما ينفع عند الله شيء، العلم هذا ما ينفع حتى تعمل به. لم يقل الله من علم رضوانه، قال من اتبع دخل الباب فإنكم غالبون. ثم بعدين وعلى الله فتوكلوا. شوف ما يمكن أنك تفعل الخير إلا أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ابذل اعقلها وتوكل. ان تركت التوكل اعتمدت على السبب، وان تركت السبب ذهب التوكل. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. يعني هذول الان وش ما عاد بقى تخفيضات لهم وتسهيلات، قيل لهم بس توكلوا على الله واركعوا وقولوا حطه وادخلوا الباب وابشروا بالارض المقدسه، وابشروا بالخمر والخمير والاعناب الجار والعناب والانهار الجاريه والارض المقدسه وديره ابائكم واجدادكم. ما في فائده، ما في فائدة. وهذه الأمة سيقلدونهم حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلوا، سيصيبهم الوهن. قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم، الأمم المتسمية بالإسلامية وهم يكرهون التوحيد، والأمم اللي متسمية بالإسلام هم شيعة وصوفية ورافضة. الأمم خل اليهود والنصارى بعدين، فيه أمم قبلهم وأمم في الداخل، ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها. قالوا أمن قلة يا رسول الله نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ألقى الله في قلوبكم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا الحاصل الآن تبعنا في بني إسرائيل، وهن. قالوا يا موسى، الحين الرجلان يفهمونهم وهم يرجعوا لموسى لأنهم معناه أنهم ما في أمل. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم أعوذ بالله، قالوا فاذهب أنت وربك فقاتل. قيل إن هذه الكلمة كفر منهم، إنهم يعني يقولون الله ينزل يقاتل. وقيل لا، إن قصدهم اذهب أنت وربك يعينك فقاتل، يعني ربك سينصرك. ولعل الثاني أقرب. ليه؟ لأن المقداد قد قالها وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، فإذن معناه ربك يعينك. ولكن المقداد جاءت منه وهو مقدم، واليهود جاءت منه وهم مرتدون على الأدبار، فحسنت من المقداد وقبحت منهم. كلام المقدم اللي بيساعدك مو مثل كلام المدبر عنك. إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فإذا قاتلتم وبرحتوا لنا كل شيء نادونا ندخل الأرض المقدسة ونستولي عليه. هذا اللي يريده أكثر الناس، هذا اللي يريده أكثر الناس، يريدون الجنة وهم قاعدون. إذا فتحت أبواب الجنة نادونا، بس نادونا ترى أنا قاعدين هنا، إنها هنا قاعدون، والله لابد تتبع رضوان الله، لابد من عمل، فقاتل إنها هنا قاعدون. وانظر شوف شوف الفرق بين الصحابة وغيرهم من أصحاب الأنبياء، شوف هؤلاء أصحاب موسى وش قالوا. والمرة الثانية النخبة السبعين، اختار موسى قومه 70 رجل لميقاتنا، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جار، فأخذتهم الصاعقة. النخبة قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جار. والحواريين اللي الله اصطفاهم وأوحى إليهم أن يؤمنوا قالوا يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وهذا مع أنهم هم خيار الناس، هم خير منا، لكن في نحن الآن لا نقارنهم بنا، نحن هم فعلوا أشياء أفضل منا. لكن عندما يأتي الكلام في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، ولا قالوا اذهب أنت وربك. يعني أصحاب محمد كما قال مسعود اختارهم الله من الأزل، إن الله نظر في قلوب العباد يوم خلق القلوب وهم في عالم الذر، فوجد أحسنها قلوبا بعد الأنبياء قلوب أصحاب محمد، فجعلهم يحفون بنبي. فمن أبغضهم أبغض الإسلام، أبغض الدين، أبغض الله، أبغض الرسول، أصحاب محمد. يوم بدر كانوا رعب، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وكانت مكة قد ألقت بفلذات أكبادها ونزلوا من الكثيب وهم عمالقة مثل عمالقة بني إسرائيل، أبو جهل وعتبة، عتبة يقولون يا منه عاد عزم على الحرب وكان يريد أن يردهم، قال ابحثوا لي عن مغفر، دوروا في الجيش كله وعددهم 1000، مغفر يركب على راسه ما لقوا، هامته بس يبون مغفر يركب على راسه ما لقوا، عمالقة صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شاب من الأنصار قال هل رأينا إلا جزر معقلة نقتل فيهم كيف شئنا، قال لا تقل هذا يا ابن أخي فقد أعنتم بغيركم بالملائكة، وإلا هم أهل قتال وهالحرب وسادة، ومع ذلك جاءوا بالإبل وبالخيل وبالسلاح وبالدروع، وأصحاب محمد ضعفة معهم فرسين بس، ومعهم 70 بعير ومعهم 300، ومع ذلك قالوا يا رسول الله لن نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا، بل اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتل، والله لو خضت بنا هذا البحر لخذناه معك، رضي الله عنه. فقال موسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. طيب والرجلين وين راحوا؟ الرجلين هذولا موسى يحسن الظن بهم لكن ما يملكهم، ما يملكهم، لكن نفسه وأخوه يملكهم. قال ربي، يعتذر إلى ربه، وهذا يا أخوان سنة الاعتذار، سنة الاعتذار، إن الله إن العبد دائم يعتذر إلى ربه، الشيء اللي ما يقدره يعتذر، يعتذر ربه لا يسكت. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هذا اللي يعذرني أمامك. كلهم رفضوا، وهذا يا الأخوة يدل على أمر مهم، وهو أن الجهاد لا بد له من عدد ولا بد له من عدة ولا بد له من جماعة، وإلا لو كان الإنسان بيقاتل وحده مثل الآن يطلعون لسوريا لحالهم لا إمام أمرهم ولا راية معروفة ويروحون يمين ويسار، لو كان هذا شرع كان موسى أولابه، موسى بن إسرائيل مؤيد بالوحي وجبريل معه وهارون معه والله معه، ومع ذلك ما قاتل، فيدل على أن الجهاد مو بالسهولة اللي تصورها الناس، ولذلك اعتذر قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ولكن من تمام الاعتذار أحيانا أن تعتذر لربك تقول ربي ما أقدر وأنت وسطهم، لا، من تمام الاعتذار المفارقة، ولو تفارقهم بقلبك، إذا ما قدرت ولو بقلبك. قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اجعل بيننا وبينهم فرقان، خلاص حنا في وادي وهم في وادي، حتى لو كانوا معهم في التيه لكن افرق بيننا وبينهم، هذا اللي نقدر عليه، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. بعد هذا الخذلان والوهن كتب الله أنها محرمة عليهم 40 سنة، ما يدخلون الأرض المقدسة ولا يرونها، يتيهون في الأرض. بعض العلماء قالوا إن فيها من الحكم إن بعض الأجيال تكون مسحوقة خلاص، نفسياتهم مدمرة، والجيل ينقرض في 40 سنة، يعني 40 سنة ترى ينقرض فيها جيل كامل، لأنهم يتلاحقون والكبار والصغار ينقرضون. ولذلك اللي بقوا مع يوشع هم من كانوا دون 20، وأما الآخرين كلهم انتهوا. وهذا يدل على أن الأمم بعد الطغيان تحتاج إلى فترة حتى تستعيد عافيتها. ولذلك هذا من الأدلة على القرون الفاضلة، أن القرون الفاضلة انتهت سنة 120، لأن الجيل هنا 40 سنة. فالقرن الأول اللي هو قرن الصحابة سنة 40 عام الجماعة ما بقي منهم إلا أفراد، 1، 2، 3 يحسبون على الأصابع. القرن كامل انقرض سنة 40 عام الجماعة، لما انتهت الخلافة انتهى قرن الصحابة. القرن الثاني اللي هم تداخلوا مع ذولا وولدوا يمكن بعد وفاة النبي، وفي سنة 80 انقرضوا ما بقي منهم أحد. القرن الثالث سنة 120 ما بقي منهم أحد. فالقرون الفاضلة المزكاة انتهت سنة 120 ونحوها، يعني ما انتهت دولة بني أمية وباقي من القرون الفاضلة أحد، كلهم انتهوا، ولا عندهم كتب ولا عندهم شيء، ومع ذلك هم خير هذه الأمة وأعلمها. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض. الأرض هذه سيناء بين مصر وبين الشام، لا راحوا لمصر ولا راحوا للشام، قعدوا 40 سنة هم يتيهون في الأرض. قيل إن التيه حقيقي، يقول إنهم على شكل حلقة يدورون، لا مسوا مشوا، ولا أصبحوا لهم في نفس المكان، ولا أصبحوا مشوا، ولا مسوا لهم في نفس المكان. يعني مع إن يقول كم مسافة التيه هذا، 80 ميل في 6 فراسخ، سبحان الله، لكن عجب، آية من آيات الله، ما قدروا يطلعون منه، خلاص قاموا يدورون في التيه هذا. وقيل إن التيه أنهم يحلون يرحلون بس ما عرفوا المخرج هم، وموسى معهم عليه السلام في هذا التيه. شوف مع هذا كله الله عز وجل لطيف، والله عز وجل لا أصبر منه ولا أحلى منه، في هذا التيه جاءتهم المن والسلوى في التيه، وجاءهم الحجر هذا، لأنهم كانوا 12 سبط، والحجر اللي مع موسى مربع، كل زاوية فيها 3 عيون، 12 عين يحملون الحجر معهم، فإذا أنزلوه تفجر بالماء، ماء معين لأن بركة من آية. وإذا أرادوا الأكل السلوى، الطيور هذه طيور طيبة، وإذا أرادوا المن مثل العسل. ومع ذلك قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، يريدون البصل والثوم اللي في الآية. وفي هذا التيه مات هارون عليه السلام، وفي هذا التيه مات موسى عليه السلام، لكنه اشتاق الأرض المقدسة. لما جاءت الوفاة قال يا رب اجعل قبري عن البيت المقدس رمية بحجر، هو الآن ما يدري فتي، قال قربني إلى بيت المقدس رمية بحجر، من محبة البيت المقدس لأن بلده وبلد الأنبياء قبله. فدله الله عز وجل فمات هناك. قال عليه الصلاة والسلام فلو كنت هناك لأريتكم قبره بجانب الكثيب الأحمر قريب من بيت المقدس، يعني على حد التيه من بيت المقدس. قال يتيهون في الأرض. بعد ذلك جاء جيل جديد ما عرف الفراعنة ولا عرف، حتى ما عرف هؤلاء والوهن اللي فيهم، وجيل تزكوا في التيه، موسى معهم كان إلى آخر التيه، مات في آخر التيه، وهارون معهم ويوشع معهم، جيل جديد تعلم العلم وفهم التوراة وفهم هذا وعبد الله وقويت نفوسهم واستعدوا، حكمة الله. ولكن بعد ما ماتت الأنبياء فأوحى الله إلى يوشع بن نون وهو كان غلام موسى، وقاتلوا، دخلوا على الجبارين واقتتلوا هم وياهم النهار كله. لما جاء مثل الساعة هذه وهم ما بعد هزموا الجبارين، شوف الإيمان اللي عندهم اليقين حتى سنن الله هذه تتوقف. فقال يوشع بن نون: اللهم إن هذه الشمس مأمورة ونحن مأمورين، اللهم احبسها عليهم، احبسها علينا الشمس حتى ندخل الأرض المقدسة. فأوقف الله الشمس مكانها لا تتحرك. وهذا يدلك على أن الحسابين يكذبون، لأن الحسابين كل شغلهم مبني على أن الشمس ماشية والقمر ماشي. طيب وش يدري؟ يمكن الله يحبسها، يمكن الله يأخرها لو ثانية تختلف حساباتهم كلها. أليس تسجد تحت العرش ثم تنتظر الإذن ويؤذن لها؟ فإذا كذب الحسابون وكذب النسابون، ولذلك ما علقنا الله لا بهذا ولا بهذا. قال: فدخل يوشع بن نون الأرض المقدسة وملكوا إلى سليمان وداود عليهم السلام. قال الله لموسى: فلا تأسى على القوم الفاسقين. شوف، إذا أنت دعوت أحد واجتهدت فيه النصيحة وحاولت معه وبذلت اللي معك، لا عاد تأسف عليه. ترى هذه سنة، ترى هذه من قوتك أنت، لا عاد تلحق حسايف مرة، خلي يروح في أي واد هلك. وش تسوي؟ قال صالح عليه السلام: يا قوم، يكلمهم هم كأنهم جذوع نخل خاوية: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصح. وقال شعيب: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالات ربي وهم أموات ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم فاسقين؟ يعني من تمام الأنبياء إن الرحمة لا حد. إذا هؤلاء معاندين خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسحبون هؤلاء أقاربه، يسحبونهم بأرجلهم ويلقونهم في القليب في بدر، ثم وقف على شفير القليب وقال: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا أمية بن خلف، يا عمرو بن هشام، يا فلان يا فلان، عددهم كلهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فإذا لا تأسى على القوم الفاسقين، ليس معناها القسوة عليهم، لا، معناها نكتب لك قدر ما تستطيع، فإذا طلع الأمر من يدك لا عاد تأسف. قال الله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال: لا تذهب نفسك عليهم حسرات، الهداية بيد الله. فيا أخوان، شوف الآيات هذه فيها عجب، بس بشرط أن نتبع رضوان الله فيزيد الله فهم. والأمر الثاني أن لا نقول هذه في قوم كانوا فبانوا، تقول والله يزين سوالفهم بني إسرائيل ويزين أخبارهم، لا والله، والله نفينا، كما قال عمر: والله ما يعنى بها غيركم، هذه والله ما يعنى بها غيركم. فكل واحد يأخذها بجد، لا يقلد هؤلاء ويدخل على الشيطان الباب ويتبع رضوان الله وهو غالب بإذن الله. نسأل الله أن يفقهنا في كتابه، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يتوب علينا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.